المستمع عبد الله بن عبد العزيز التويجري من القصيم بريدة بعث يسأل ويقول: في حكم الوتر هل هو واجب أم مستحب؟ الوتر سنة مستحب وليس بواجب عند جمهور أهل العلم، لأنه صلى الله عليه وسلم ما سئل بعدما أخبر المسلمين بصلاة الخمس قال بعضهم: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فالوتر والسنن الراتبة كلها مستحبة، وهكذا صلاة الضحى كلها مستحبة. نعم، جزاكم الله خيرا.